ما حكم من يتعلم لكي يأخذ الشهادة أو يصير عالما إلى غير ذلك؟ إذا كان يتعلم للدنيا أن يتوظف أو يقال إنه عالم فهذا خاسر، ما يستفيد من العلم الزائدة التي تنفعه في الآخرة. أما إذا تعلم ليستفيد ويعرف حكم الله ويعرف ما شرع الله له وليتوظف أيضا وينتفع في أمور الدنيا فلا بأس، فإن العلم يجره إلى هذا وهذا. ولكن قد يتعلم ليتوظف أو ليقال هو عالم ثم يهده الله ويرجع الصواب، مثل ما قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فينبغي له أن يتعلم ولو ساءت نيته، لا يترك العلم، يتعلم ويجتهد ويحضر مع العلماء ويسأل ربه يحسن نيته، بس يضرع إلى الله أن الله يعينه على إصلاح النية ويقصد بعلمه وجه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى جواد كريم، إذا صدق في الدعاء يجيب الله دعوته ويحسن حاله، فتكون النية بعد ذلك صالحة، لا ييأس ولا يترك العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.